سورة التوبة آية 97. آية 97 سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. نعم. عليهم دائرة السوء. ابن كثير وأبو عمرو يروح عليهم دائرة السوء بضم السين المشددة. ألا إنها قربة لهم وارشئها قربة لهم يضم الراء قربة لهم وارشئ باقي القراء بتسكين الراء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هنا فاء ثم يعني نصف الربع وآية 101. تجري تحتها الأنهار ما فيش من تحتها إلا عند المكي بس الوحيد اللي يقول تجري من تحتها الأنهار. يعني هذا الموضع ما فيش فيها من عند كل القراء إلا ابن كثير. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين بضمر أنصار معطوفة على السابقون ده قراءة يعقوب الحضرمي. باقي القراء والأنصار معطوفة على المهاجرين. يلا يلا. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يودون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. نعم يا رب. تفضل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. نعم. إن صلاتك قراءة الكوفيون ما عدا شعبة وباقي القراء. الكوفيون ما عدا شعبة يبقوا حفص وحمزة وكسي وخالد هم اللي يقولوا صلاتك. باقي القراء يقراوها بالجمع مع كسر التاء. إن صلواتك سكن لهم إن صلواتك سكن لهم باقي القراء. أيوة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون تنكرون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم يلا. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. نعم. المكي والبصريان والشامي والشعب يقولوا مرجعون مرجعون وآخرون مرجعون لأمر الله بدل مرجون مرجعون. قراءة المكي والبصريان والشامي وشعبة باقي القراء مرجون. يلا يا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم. المدنيان والشامي يحذفوا الواو الأولانية في الآية يقولوا الذين اتخذوا مسجدا الذين اتخذوا مش والذين يقولوا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. قراءة المدنيين والشامي بحذف الواو قبل الذين. يلا يجي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم تفضل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. أفمن أسس بنيانه نافع الشامي رأى أسس بنيانه في الموضعان. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه يعني في الموضعان. باقي القراء أسس بنيانه ورضوان شعبة يقراها ورضوان بضم الراء على شفا جرف هار الشامي وشعبة وحمزة وخلف يسكنوا راء جرف يقولوا على شفا جرف هار فانهار به جرف هار فانهار به بتسكين راء جرف. تفضل يا سيدي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. نعم. يعقوب يراها إلى أن تقطع مش إلا إلى أن تقطع قلوبهم. اللي بيقراه إلا أن تقطع ده ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر إلا أن تقطع وباقي القراء إلا أن تقطع بضم التاء إلا أن تقطع يبقى فيها ثلاث قراءات. يعقوب يقول إلى أن تقطع إلى أن تقطع بفتح التاء إلى أن تقطع ده يعقوب. باقي القراء بإلا إلا أن تقطع بفتح التاء ده ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر إلا أن تقطع بضم التاء باقي القراء. وهنا ينتهي الربع ويكون آية 111 في العد المدني و110 في العد الكوفي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.